الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا شروع من المؤلف رحمه الله في بيان المرتبة الثانية من مراتب الدين، ألا وهي الإيمان. وقد مضى الكلام في المرتبة الأولى، ألا وهي مرتبة الإسلام. والإيمان هو سبب النجاة عند الله تبارك وتعالى، وقد علق الله جل وعلا النجاة بل كل خير على تحقيق الإيمان، بل إن الله تبارك وتعالى قد علق على الإيمان في كتابه أكثر من 100 خصلة من خصال الخير. فالإيمان هو الغاية التي يسعى إلى تحقيقها كل من يريد النجاة عند الله سبحانه وتعالى. والإيمان في الشرع هو حقيقة مركبة من 3 أمور: من قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. لا بد في الإيمان من اجتماع هذه الأمور 3: لا بد من قول وهو الشهادتان، ولا بد من اعتقاد بالقلب وهو كل ما أمر الله تبارك وتعالى باعتقاده، ويدخل فيه جميع الحسنات الباطنة التي يكون محلها القلب. والأمر 3: الأعمال الصالحة بالجوارح، وهي كل ما شرع الله سبحانه وتعالى من الطاعات التي تقوم بالظاهر، يعني التي يفعلها الإنسان ببدنه. فلا إيمان إلا باجتماع هذه الأمور 3: قول واعتقاد وعمل. وهذا أساس مهم من أسس أهل السنة والجماعة في باب الإيمان. وأساس ثاني هو أن هذا الإيمان يزيد وينقص، فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، وقد جاء النص على زيادة الإيمان في 6 مواضع في كتاب الله تبارك وتعالى، ومن ذلك قول الله جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كما جاء ما يتعلق بزيادة الإيمان بألفاظ مقاربة كقوله جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الإيمان يزيد. وإذا كان يزيد فهو بالتأكيد ينقص، لأن كلما يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداهن، يعني النساء. إذن يعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا لا يحتاج فيه إلى دليل أكثر مما يحسه الإنسان في نفسه، فإنه تارة يحس بأن الإيمان يزيد وتارة يحس بأن إيمانه قد نقص. وهذه قضية لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه. ثمة أساس ثالث عند أهل السنة في باب الإيمان، وهو أن الناس متفاوتون في الإيمان، ليس الناس على درجة واحدة بل بينهم بون شاسع في الإيمان. وقد دل على تفاوت الناس في الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عرض علي الناس وعليهم قمص، قمص يعني جمع قميص، يعني هذا الثوب الذي تلبسه، فمنها ما يبلغ الثدي، تخيل ثوب يبلغ من القصر إلى حد الثدي، ومنها ما هو دون ذلك أقصر من هذه الحال. قال ورأيت عمر بن الخطاب وعليه ثوب يجره، يعني يلبس ثوبا ماذا؟ طويلا. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين، والدين والإيمان بمعنى واحد. إذن الناس متفاوتون تفاوتا عظيما في إيمانهم، وهم في الجملة على ثلاث درجات جمعها قول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه الدرجات الثلاث هي أولا درجة أصل الإيمان، وأصحابها هم الذين أتوا بأصل الإيمان لكنهم مقصرون واقعون في معاصٍ لم يتركوا كل ما نهى الله عنه وتاركون لبعض الأوامر، ما فعلوا كل ما أوجب الله، فهؤلاء في أدنى الدرجات، ويدخل فيهم الفساق والعصاة، وهؤلاء من أهل الوعيد متوعدون بالوعيد عند الله تبارك وتعالى. المرتبة الثانية مرتبة الإيمان الواجب، وهؤلاء أتوا بأصل الإيمان وزادوا على هذا فعل كل ما أوجب الله وتركوا كل ما نهى الله عنه، فهؤلاء من أهل الوعد. فرق بين أهل الوعيد وأهل الوعد. أهل الوعيد متوعدون بعذاب الله عز وجل وناره وغضبه، وأما أهل الوعد فإنهم من أهل السعادة الذين وعدهم الله عز وجل بجنته ورحمته ونعيمه، والله لا يخلف الميعاد. المرتبة الثالثة مرتبة الإيمان المستحب، وأهلها زادوا على المرتبة الثانية فعل المستحبات وترك المكروهات والمشتبهات وفضول المباحات، وهؤلاء في أعلى الدرجات. هؤلاء من أرفع ما يكون، وهم أهل الوعد أيضا ودرجتهم أعلى من درجة المرتبة السابقة. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أهل هاتين المرتبتين، فقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هؤلاء أهل درجة الإيمان الواجب. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن أهل المرتبة الثانية والثالثة هم أهل الوعد، وهم متفاوتون في ذلك. إذن حذاري أن تظن أن الناس كلهم سواسية كأسنان المشط في الإيمان، كلا، بل بينهم تفاوت عظيم. حتى أهل كل مرتبة هم فيها متفاوتون، ولذا في هذا التقسيم تقسيم إجمالي. فينبغي عليك أن تعرف أين أنت، هل أنت من أهل الوعد أم أنت من أهل الوعيد. ضع نفسك في المحل اللائق، ثم بعد ذلك اعمل في ضوء ما تريد. هل تريد أن ترتقي إلى الدرجة الأعلى أو أنت راض بما أنت عليه؟ إذا معرفتنا بهذه المراتب تشحذ الهمم للجد والاجتهاد والسعي في الرقي إلى درجات أعلى. فإن الإيمان درجات عظيمة متفاوتة، ينبغي على الإنسان أن يفني ساعات عمره في العمل على الارتقاء في هذه الدرجات. فإن منزلتك بحسب الدرجة التي تصل إليها في هذه الحياة. إذن هذه هي الأسس التي قام عليها معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان. أولا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وثانيا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأما الأمر الثالث فهو أن أهل الإيمان متفاوتون في إيمانهم. هذا الإيمان شعب وأعمال كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، هكذا أخرجه الإمام البخاري، أو الإيمان 70 شعبة، هكذا أخرجه الإمام مسلم، أو الإيمان 60 أو 70 على الشك كما عند الإمام مسلم أيضا. قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولاحظ أن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يجمع الأمور الثلاثة التي مضت، ذكر القول والاعتقاد والعمل. ولكن ثمة أمور ستة هي أركان الإيمان، فلا إيمان إلا باجتماعها، وهي التي ذكر الشيخ من الدليل عليها في قوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والأمر السادس هو القدر: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأركان الستة كما في حديث جبريل المشهور المخرج في صحيح مسلم، وسيأتي إن شاء الله في الكلام عن مرتبة الإحسان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نأخذ نبذة يسيرة عن كل ركن من هذه الأركان. أولا الإيمان بالله جل وعلا، وقد مضى الحديث عنه في الأصل الأول، ألا وهو معرفة العبد ربه. وقلنا إن الإيمان بالله جل وعلا يقتضي الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الركن الثاني الإيمان بالملائكة. الملائكة خلق من خلق الله جل وعلا، خلقهم الله سبحانه من نور وجبلهم على طاعته، فهم دائبون في طاعة الله جل وعلا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهؤلاء الملائكة الكرام عباد مأمورون، يدبر الله عز وجل بهم شؤون هذا الكون، وكلفهم الله تبارك وتعالى بأعمال جليلة عظيمة، منها ما يتعلق بإنزال غيث القلوب وهو الوحي، ومنها ما يتعلق بغيث الأرض وهو المطر، ومنها ما يتعلق بشأن الجبال، ومنها ما يتعلق بحفظ بني آدم، ومنها ما يتعلق بكتابة أعمالهم، ومنها ما يتعلق بقبض أرواحهم، إلى غير ذلك من الأعمال الجليلة الكثيرة التي دل عليها الكتاب والسنة. إيماننا بالملائكة يقتضي أمورا: أولا أن نؤمن بوجودهم، فهم عباد مخلوقون موجودون، وهم خلق حقيقي لهم صفات، فلهم أياد يفعلون بها ويحبون ويتكلمون ويسمعون، وليسوا كما يقول طائفة من العقلانيين الضالين إنهم مجرد قوة لا حقيقة لها. هذا لا شك أنه باطل، بل تكذيب للكتاب والسنة. الملائكة مخلوقون، وإن كان أصل خلقهم من نور، لكن هم كائنات ولها تصرفات ولها أعمال، ولهم أعضاء يفعلون بها، منها أنهم لهم أيد، والملائكة باسطوا أيديهم، كما أنهم يحبون، والله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، إلى غير ذلك مما جاء في النصوص في شأنهم. إذن نحن نعتقد بوجودهم. ثانيا أن نؤمن بما علمنا من أسمائهم. جاء في الكتاب والسنة طائفة من أسماء هؤلاء الملائكة، ومنهم جبريل، ومنهم ميكائيل، ومنهم إسرافيل، ومنهم مالك خازن النار، ومنهم المنكر والنكير، وهم الملكان الموكلان بماذا؟ بمحاسبة العبد وسؤاله في قبره. أيضا الحفظة الذين يكتبون على ابن آدم أعماله، عزرائيل، نعم. يشتهر عند بعض الناس أن ملك الموت اسمه عزرائيل، ولكن هذه التسمية غير صحيحة ولم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة، إنما الاسم الصحيح هو ما جاء في القرآن: قل يتوفاكم ماذا؟ ملك الموت. إذن اسمه ماذا؟ ملك الموت. كذلك يشتهر أن رضوان خازن الجنة، لكن هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نؤمن بما علمنا من أسماء الملائكة. الأمر الثالث: نؤمن بما علمنا من صفاتهم، وقد ذكرت لك بعضا منها، ومن ذلك أنهم أولو أجنحة، أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. ولذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وله 600 جناح سد بها الأفق، ومع ذلك يعطيهم الله عز وجل القدرة على أن يتشكلوا في صور مخصوصة. فهذا جبريل عليه السلام مع كونه على هذه الخلقة العظيمة، كونه سد الأفق في نظر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإنه أتى في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. إذن نؤمن بما علمنا من صفات الملائكة رضي الله عنهم. الأمر الرابع، نؤمن بما علمنا من أعمالهم، وقد علمت طرفا أيضا من هذه الأعمال، فمن ذلك أن جبريل عليه السلام موكل بالوحي، وهو أجل الملائكة وأشرفهم وأرفعهم قدرا عند الله جل وعلا، وميكائيل موكل بالقطر يعني المطر، وإسرافيل موكل بنفخ الروح كمن عقد على هذا الإجماع، وهؤلاء الملائكة الثلاثة هم أشرف الملائكة، وجاء تسميتهم في كتاب الله سبحانه وتعالى، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أعمال الملائكة أنهم يكتبون أعمال ابن آدم، وذلك أن كل إنسان موكل به ملكان، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. وأين يكونان بالضبط؟ نعم، بعضهم يقول على الكتفين، وبعضهم يقول على العنفقة، وبعضهم يقول على الأضراس، وكل هذا لا دليل عليه. نحن نؤمن أنهما ماذا؟ عن اليمين وعن الشمال، لكن أين بالضبط؟ الله تعالى أعلم. يكتبان على الإنسان كل شيء. وكذلك المعقبات التي تحفظ ابن آدم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. كذلك الملك الذي وكله الله عز وجل بالجبال، وغير ذلك من أعمال الملائكة. والملائكة خلق كثر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. تخيل هذا العدد العظيم، في كل يوم يدخل البيت المعمور هذا العدد من الملائكة ثم لا يعودون إليه البتة، فهذا يدلك على أنهم كثر، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذه القضية هي الركن الثاني من أركان الإيمان. الركن الثالث، الإيمان بالكتب. والكتب يراد بها كلام الله عز وجل الذي أنزله على أنبيائه ورسله، وذلك أن الله تبارك وتعالى أنزل كتابا مع كل نبي. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فالله جل وعلا من رحمته بعباده أنزل كتبا تحوي كلامه تبارك وتعالى، فيه بيان عبوديته جل وعلا وحقوقه على عباده، وفيه بيان نعوته سبحانه وأسمائه، وما يجب على العباد تجاه ربهم ومعبودهم سبحانه وتعالى. وإيماننا بالكتب يقتضي أمورا. أولا، أن نؤمن بأن الكتب هي من كلام الله تبارك وتعالى، تكلم الله سبحانه وتعالى بها حقيقة. ثانيا، نؤمن بما علمنا من أسماء هذه الكتب، والذي علمناه في الكتاب والسنة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى على الخلاف، هل هي صحف مستقلة غير التوراة أو هي التوراة. كذلك يجب علينا أن نؤمن بما جاء في هذه الكتب من أخبار صحت في هذه الكتب، ومن ذلك ما أخبرنا الله جل وعلا به في القرآن: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ولكن تنبه في شأن الكتب إلى أمرين مهمين. الأول أن هذه الكتب قد دخلها التحريف والتبديل، وبالتالي فإن ما يوجد الآن عند أهل الكتاب لا يوثق بأنه كلام الله تبارك وتعالى الذي أنزله على موسى أو أنزله على عيسى عليهما الصلاة والسلام، فإن التحريف قد وقع. نعم، لا ينكر أن هناك قدر من هذا الموجود هو من كلام الله جل وعلا، لكن لا نستطيع تمييز الصحيح من غيره. الأمر الثاني أن هذه الكتب قد نسخت بالقرآن الكريم، وبالتالي فإن العمل يجب أن يكون بالقرآن فحسب، ولا يجوز أن يعمل بغير القرآن، فالقرآن ناسخ مهيمن على جميع الكتب التي تقدمت. إذن هذا من الأمر المهم الذي ينبغي أن يتنبه له الإنسان، والذي ينبغي على الإنسان أن يحرص على عدم قراءة شيء من هذه الكتب. وماذا يريد؟ فإن القرآن فيه الغناء، فيه الغناء وفيه الكفاية، ولا يحتاج الإنسان بعد ذلك إلى أن يقرأ غيره من الكتب. إنما أهل العلم قد يحتاجون إلى الاطلاع على شيء من هذه الكتب لتحقيق مصلحة شرعية أو دعوية، أما غيرهم فإنه لا ينبغي لهم أن يقرأوا شيئا من هذه الكتب. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر رضي الله عنه وهو يقرأ صحفا من التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام. إذن هذا أمر ينبغي أن نتنبه له. الركن الرابع الإيمان بالرسل، والرسل هم عباد الله الأخيار المصطفين الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى الناس ليكونوا واسطة بين الله جل وعلا وهم يعني والناس في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. وإيماننا بالأنبياء والرسل يقتضي أمورا. أولا أن نعتقد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل هم أفضل البشر على الإطلاق، ولا يمكن أن يدانيهم في الخيرية والفضل غيرهم البتة. الأمر الثاني أن ما اصطفاهم الله تبارك وتعالى به من النبوة والرسالة شيء مختص بهم، فلا يمكن أن ينال بأي وسيلة كانت. فبعض الضالين كان يظن ويتوهم أنه يمكن أن يصل إلى مرتبة النبوة من طريق الرياضة الروحية والتأمل والخلوة وما شاكل ذلك، وهذا كله ضلال وانحراف. فالنبوة والرسالة اصطفاء من الله جل وعلا واختصاص، لا يمكن الوصول إلى ذلك إلا بأن ينبئ الله عز وجل عبدا أو يرسله، وذلك قد انقضى وانتهى بختم الأنبياء والمرسلين، وذلك ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا يجب أن نعتقد أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بشر من جملة البشر، وليسوا مخلوقات مختلفة، بل هم بشر ويجوز عليهم ما يجوز على البشر من الأمور الخلقية الجبلية. هم بشر وإن كانوا صفوة البشر، هم بشر وإن كانوا خير البشر. وأشرف صفاتهم وأعظمها عبوديتهم لله تبارك وتعالى، ولذا أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بالعبودية في أشرف المقامات. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى غير ذلك من هذه النصوص. ومن إيماننا أيضا بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أن نؤمن بما علمنا من أسمائهم، والذي علمناه في الكتاب والسنة من أسمائهم قليل، والأكثر لم نعلمه، لأن الله جل وعلا إنما قص على نبيه صلى الله عليه وسلم بعضا منهم، ورسلا لم نقصصهم عليك. فنؤمن بأسماء من علمنا أسماءه كإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، وأشرفهم وخيرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولذا فنحن نؤمن أيضا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفاوتون في الفضل، فالرسل أفضل من الأنبياء، وأفضل الرسل هم أولو العزم من الرسل وهم الخمسة الذين ذكرت لك، وأفضل أولي العزم الخليلان محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الخليلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هو سيد ولد آدم وسيد الأنبياء والمرسلين وإمامهم صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يجب علينا الإيمان به في هذا الباب أن نؤمن بما علمنا من صفاتهم وأعمالهم وجليل ما هم عليه من النعوت، إذا ثبت ذلك في القرآن والسنة، وقد جاء من هذا طائفة من أخبارهم في القرآن والسنة، فيجب الإيمان بذلك كله. الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بما يكون من الحياة بعد الموت، فإن من المعلوم بالاضطرار من دين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا أن بعد هذه الحياة حياة أخرى، حياة يكون فيها حساب وجزاء على ما كان من الناس في هذه الدنيا. والإيمان باليوم الآخر يقتضي الإيمان بثلاثة أمور رئيسة، ويدخل تحت كل واحد منها فروع ومسائل كثيرة. أولا الإيمان بالحياة البرزخية، وثانيا الإيمان بمواقف القيامة، وثالثا الإيمان بالجنة والنار. تفصيل ذلك أن الحياة البرزخية هي الحياة التي ينتقل إليها الإنسان بعد مغادرته هذه الدنيا وهذه الحياة التي نعيشها، فإنه ينتقل إلى حياة برزخية، سميت برزخية من البرزخ، البرزخ هو الحائل بين الشيئين، فهذه مرحلة ليست من الدنيا وليست أيضا من القيامة، بل هي قبل ذلك، ولكنها حياة غيبية بالنسبة لنا، الله تعالى أعلم بها. وتنبه يا رعاك الله إلى قاعدة مهمة، فهمها يحل كثيرا من المشكلات التي قد ترد عليك نتيجة عدم فهم بعض النصوص، فإن الروح لها تعلقات مختلفة بالبدن، الروح لها تعلقات مختلفة بالبدن. التعلق الأول تعلق الروح بالبدن حال كون الإنسان جنينا في بطن أمه، فإنه إذا مضى عليه 40 ثم 40 ثم 40 كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مضت هذه المدة وهي 120 يوما فإن الله عز وجل يرسل ملكا ينفخ في هذا الجنين الروح. إذن هذا هو التعلق الأول. ثانيا تعلق الروح بالبدن بعد خروجه من بطن أمه، وهذا تعلق أكمل من الأول، وهو تعلق التكليف الذي يتعلق به التكليف. التعلق الثالث تعلق الروح بالبدن حال كون الإنسان نائما، فإن الروح في هذه الحال متصلة بالبدن من وجه، ومنفصلة من وجه آخر. التعلق الرابع تعلق الروح بالبدن حال كون الإنسان في قبره، يعني في الحياة البرزخية، فالروح تعاد إلى الجسد إذا وضع الإنسان في قبره ويكون حيا، ولكنها حياة أخرى، ليست هي هذه الحياة التي نعيشها، بل هذه حياة غيبية الله أعلم بكيفيتها. التعلق الخامس تعلق الروح بالبدن إذا نفخ في الصور وقام الناس وبعثوا من قبورهم لرب العالمين لحسابهم وجزائهم، وهذا أكمل التعلقات، لأنه يتعلق به حياة دائمة سرمدية لا نهاية لها، إما في نعيم وإما في عذاب. أعود فأقول الحياة البرزخية تبدأ منذ قبض الروح، والممهد لقبض الروح مرحلة الاحتضار، وهي لحظات عصيبة، حتى إن أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى هذه اللحظات أصابه شيء عظيم، حتى إنه كان يضع يده عليه الصلاة والسلام في الماء ثم يمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. السكرة هي الشدة، فله شدة، نسأل الله عز وجل أن يخفف عنا. ثم إذا قبضت الروح، وقبض الروح الناس فيه يتفاوتون، هذه الشدة تسبق قبض الروح، أما لحظة قبض الروح فإنها بالنسبة للمؤمن لحظة سهلة هينة، فإن الروح تقبض بسهولة، وقد جاء تشبيهها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء الطويل، قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. وأما الكافر عافاني الله وإياكم من حاله، فإن روحه تنزع نزعا شديدا، وهذا أول عذاب يناله في الآخرة وما بعده أشد. ثم يتعلق بالحياة البرزخية موقفان عظيمان، الأول الفتنة، فتنة القبر، والثاني عقيب الفتنة، ألا وهو عذاب القبر أو نعيمه. أما فتنة القبر فإنها سؤال الملكين الميت عن ثلاثة أسئلة، عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أما الجواب فإن من عاش على هذه الحقيقة مؤمنا بها ومعتقدا إياها، يؤمن بالله وبدين الإسلام ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سيجيب بالسداد. وأما غيره فإنه سيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ثم بعد ذلك يكون النعيم أو العذاب، والقبر فاذكره وما وراءه، فمنه ما لأحد براءة، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه، والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إيك خيرا فالذي من بعده أكرم عند ربنا لعبده، وإيك شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. الناس بعد هذه الفتنة إما في نعيم وإما في عذاب، وهذا العذاب يتعلق بطائفتين، الأولى الكفار عافاني الله وإياكم من حالهم، قال جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما العصاة فإن النصوص قد دلت على أن للمعاصي أثرا في اقتضاء العذاب في القبر، بل جاء التنصيص على طائفة من هذه المعاصي، ومن ذلك عدم الاستبراء من البول، وهذه مسألة مهمة ينبغي التنبه لها، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عامة عذاب القبر من البول. والناس في هذه المسألة طرفان ووسط، من الناس من يتساهل فلا يبالي بقضية الاستبراء والتنزه من البول والغائط، فيقوم قبل أن ينتهي، ولا يبالي ما وقع على جسده أو على ثوبه، وهذا متوعد بهذا العذاب عافاني الله وإياكم في القبر. ومن الناس من يتشدد في هذه المسألة حتى يقع في شيء من الغلو والتنطع بل الوسوسة، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، والوسط أن على الإنسان أن يتنزه وأن يستبرئ وأن يتنظف، ولكن لا يبالغ حتى يصل إلى هذا الغلو والتنطع. أيضا من أسباب عذاب القبر التي تقتضيه النميمة، وهو ذاك الرجل وتلك المرأة صاحب وصاحبة النفس الخبيثة التي لا تستريح إلا إذا أوقعت بين الناس العداوة، تنقل الكلام من هنا إلى هنا، فهذا أيضا متوعد بعذاب القبر. أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث سمرة رضي الله عنه في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة ورؤيا الأنبياء وحي، من ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم من يعذب بأن يشدخ رأسه، قال فرجل أتاه الله القرآن فلم يعمل، فلم يقم فيه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، وفي رواية وينام عن الصلاة المكتوبة، فاحذر يا صاحب القرآن وتنبه يا أيها المصلي. ومن ذلك أيضا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ممن يشق شدقه، الشدق جانب الفم، رآه يعذب بهذا العذاب، وذكر سبب ذلك وهو أنه كذاب يكذب الكذبة حتى تبلغ الآفاق، وهو ما نسميه باللسان المعاصر الإشاعات. فتنبهوا يا أصحاب الأجهزة ويا أصحاب الواتس أب من نشر إشاعات لم تتحقق من صحتها. أيضا رأى الذين يعذبون في مثل التنور وهم الزنات عافاني الله وإياكم من ذلك. أيضا إسبال الثوب مع المخيلة، ففي حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يلبس جبة أسبل ثوبه تعجبه نفسه إذ خصف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وبه تعلم أن من العصاة من يستمر عذابهم، نسأل الله العافية والسلامة، إلى يوم القيامة. ومن أعظم الأسباب التي تقي برحمة الله وتوفيقه من عذاب القبر تحقيق التوحيد والإيمان، وجميع الأعمال الصالحة لها أثر في الوقاية من عذاب القبر، لكن بعضها لها خصوصية، ومن ذلك قراءة سورة تبارك كل ليلة، فإنها المانعة تمنع برحمة الله عز وجل من عذاب القبر. كذلك الذي يموت شهيدا في سبيل الله عز وجل فإنه يوقى من عذاب القبر. ومباحث البرزخ وما يتعلق بها كثيرة، لكن علينا أن نؤمن أن العذاب والنعيم في القبر واقع على الروح ويتصل بالبدن أيضا، واقع على الروح ويتصل بالبدن أيضا. هذه المرحلة البرزخية تنتهي في موقف معين، ألا وهو نفخ الروح، ألا وهو النفخ في الصور. فإذا نفخ في الصور انتهت الحياة البرزخية وقامت القيامة، والنفخ في الصور موقف عظيم يكلف الله عز وجل به الملك الموكل بنفخ الصور، وهو إسرافيل عليه السلام. والصور قرن ينفخ فيه، آلة تشبه هذه من حيث الأصل، تشبه هذه الآلة التي يزمر بها، ولكن لا شك أن الصور الذي جاء في النصوص شيء أعظم من ذلك بكثير. الشاهد أنه إذا نفخ في الصور قام الناس من قبورهم لرب العالمين، وصفتهم في ذلك أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث الناس حفاة عراة غرلا، حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب. غرلة جمع أغرل يعني الذي لم يختن، تعود تلك الجلدة التي قطعت من الإنسان لما اختتن لما اختتن، كما أخبر جل وعلا يتحقق قوله سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيده. يقوم الناس على هذه الهيئة، ثم إن الله عز وجل يكسوهم، وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن علي رضي الله عنه. وأحوال الناس في بعثهم متفاوتة، ويبعث الإنسان على ما مات عليه، حتى إن الشهيد يبعث ودمه ينزف، اللون لون الدم والريح ريح المسك، كذلك الذي يموت في إحرامه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ثم إن الناس إذا بعثوا وقاموا من قبورهم حشروا إلى أرض المحشر، جمعوا في تلك الأرض العظيمة التي أخبر الله تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض. وصفة هذه الأرض بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد. بيضاء عفراء يعني بياضها ليس بياضا ناصعا، بل فيه شيء من اللون القاتم أيضا، فهو بياض ليس بناصع. كقرصة النقي، القرصة يعني الخبزة، والنقي يعني الدقيق النقي، والمقصود أنها أرض مستوية ليس فيها نتوءات وليس فيها حفر. قال: وليس فيها معلم لأحد، ليس هناك أي علامات يستدل بها، كما هو واقع الناس في هذه الدنيا، يستدلون بالأودية وبالجبال وبعلامات مصنوعة، لكن يوم القيامة هذه الأرض ليس فيها معلم لأحد. يجتمع الناس في هذه الأرض وتحصل الكروب العظيمة التي جاءت في الكتاب والسنة، حتى إن الشمس لتدنو من العباد دنوا عظيما حتى تكون منهم على قدر ميل، والله أعلم هل هو ميل المسافة كيلو نصف تقريبا، أو هو ميل المكحلة الذي يكتحل به. المقصود أن دنو الشمس من الناس دنو عظيم، حتى إنهم يعرقون ويتفاوتون بحسب أعمالهم في العرق، منهم من يبلغ عرقه كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ولكل درجات مما عملوا. ويشتد الكرب بالناس جدا إلا من أراد الله سبحانه وتعالى بهم الخير، ومن أولئك السبعة الأصناف الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهنيئا لهم. ثم إذا طال الكرب بهم فإن الناس تستغيث بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولاحظ أن هذه الاستغاثة استغاثة بحي حاضر قادر، فيبدأون بآدم عليه السلام لأنه أبو البشر وأول الأنبياء، ثم بنوح، ثم بموسى، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، وكل يعتذر، وكل يقول نفسي نفسي، وكل يذكر ذنبا إلا عيسى عليه السلام فلا يذكر ذنبا، وكلهم يقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، حتى تصل النوبة إلى نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، فيذهب فيسجد تحت العرش، ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد لم يكن يحسنها في حياته صلى الله عليه وسلم، حتى يقول الله تبارك وتعالى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي الحديث. الشاهد أنه إذا حصلت الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يحمده صلى الله عليه وسلم عليه جميع الخلائق، فإن الله تبارك وتعالى يجيء لفصل القضاء ويكون الحساب. الحساب موقف من مواقف القيامة، والمقصود به توقيف الله عز وجل العبادة على أعمالهم وتقريرهم بها وتذكيرهم بما نسوه منها، والله جل وعلا سيخلو مع كل واحد منا وسيقرره بذنوبه وسيقول له عملت كذا يوم كذا وكذا، عملت كذا يوم كذا وكذا. والعبد يقول أعرف ربي أعرف ربي، فإن أراد الله عز وجل بعبده خيرا يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا موقف عظيم فيه الحياء من الله سبحانه وتعالى، من هذا الموقف الذي يذكر فيه الإنسان بسوءاته وغدراته وفجراته، أسأل الله أن يعفو عنا ويسامح. ويقضي الله سبحانه وتعالى في ذلك الموقف العظيم بين العباد، يقضي بينه في المظالم، وأول ما يقضى فيه بين العباد في الدماء. وعلينا أن نعلم أن أول الأعمال التي يسأل عنها الصلاة، وأول ما يقضى فيه بين العباد الدماء، ثم يتلو ذلك ما يتعلق بالمظالم التي تكون بين العباد بعد الدماء. نتيجة هذه المحاكمة بين العباد ليس فيها أموال تدفع من طرف إلى آخر ليرضى بها، إنما يكون الاقتصاص بالحسنات والسيئات، فيأخذ المظلوم من حسنات الظالم، وإذا فنيت فإنه يؤخذ من سيئات المظلوم فتوضع على سيئات الظالم، نسأل الله السلامة والعافية. فحذاري من مظالم العباد، احرص ما استطعت على أن تلقى الله تبارك وتعالى، وليس لإنسان عليك مظلمة لا قريب ولا بعيد، احرص ما استطعت على ذلك فإن هذا أقرب إلى النجاة. ثم بعد موقف الحساب يكون موقف الوزن، وموقف الوزن حد فاصل بين أهل السعادة والشقاوة. الوزن في ضوئه يتحدد مصير الإنسان، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. والناس في هذا الموقف العظيم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: كل أعمالك سوف توزن، ما قدمته في حياتك من حسنات وسيئات، وما استمر أيضا بعد موتك من حسناتك وسيئاتك. وانتبه، فإن الحسنات والسيئات قد تستمر بعد الموت إذا كنت عملت عملا صالحا واستمر، كالذي يوقف وقفا، كالذي يتصدق بصدقة وتبقى، الذي يربي أبناءه على الخير، الذي يربيهم على الصلاح، فإن كل هذه حسنات تستمر على الإنسان بعد تستمر بعد موت الإنسان. والعكس صحيح، ما عمله الإنسان من سيئات ولها ذيول تستمر بعد الموت. يكون الإنسان في قبره ليس مستفيدا شيئا، لا يلتذ بهذه السيئة التي قدمها في الدنيا، ولكن سيئاته مستمرة، كتاب السيئات يسجل فيه وهو في قبره ما شاء الله عز وجل من الزمان. كذاك الذي يغادر الحياة وقد ترك شيئا مما يعصى الله عز وجل به في بيته من آلات له مثلا، أو من الأمور التي يوقفها في حياتها أو يتسبب في حصولها وهي مما يعصى الله تبارك وتعالى به، تخيل أي معصية تقع بسببك فإنه يسجل عليك مثل سيئة من عملها بالفعل. إذن يا سعادة من تنتهي سيئاته بانتهاء حياته، والله إنه لسعيد. الذي تنتهي سيئاته بموته ولا تستمر بعد ذلك. إذن عندنا الأعمال التي عملتها سواء انتهت بموتك أو استمرت بعد موتك، وعندنا أيضا نتيجة المقاصة بين العباد في المظالم من الحسنات والسيئات، هذه تدخل في الوزن أيضا. وعندنا أمر ثالث وهو ما يهدى إلى الميت من حسنات، وقد تكلمنا في درس سابق أن الذي دلت عليه النصوص وهو الراجح والله تعالى أعلم أنه يجوز ويشرع إهداء الصدقة والنسك الحج والعمرة وقضاء الصوم الواجب، فإن هذا يصل ثوابه إلى الميت، فهذا أيضا مما يدخل في الموازنة. المقصود أن نتيجة الوزن تنقسم إلى ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن تثقل كفة الحسنات، فمن ثقلت حسناته وزادت على سيئاته ولو بواحدة فإنه إلى الجنة مباشرة، نسأل الله من فضله تصديقا لقوله جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. من زادت حسناته على سيئاته ولو بواحدة دخل الجنة. إذن أكثر يا رعاك الله من الحسنات، ما تدري رب حسنة تفعلها تكون هي المرجحة لكفة الحسنات على السيئات. الحالة الثانية ترجح كفة السيئات على الحسنات، فمن ترجحت سيئاته على حسناته ولو بواحدة فإنه من أهل الورطة الكبيرة. وأما من خفت موازينه، يعني خفت موازين حسناته وبالتالي ثقلت موازين سيئاته، فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فاستقل ما استطعت من السيئات، فربما تفعل سيئة تكون هي المرجحة وتوردك هذا المورد العظيم، نسأل الله السلامة والعافية. الحالة الثالثة أن تتساوى الكفتان، رجل عنده حسنات يقابلها سيئات بمقدارها سواء بسواء، والصواب في هذا في هؤلاء وهو الذي عليه فتوى الصحابة رضي الله عنهم أنهم يكونون من أهل الأعراف. الأعراف مرتفع بين الجنة والنار، فيوقفون على الأعراف ما شاء الله أن يوقفوا، ثم بعد ذلك يكون مصيرهم إلى الجنة، لأن رحمة الله سبقت غضبه، كما قال جل وعلا في سورة الأعراف: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. من مواقف القيامة أيضا التي علينا أن نؤمن بها الحوض، وهو وجه من أوجه إكرام النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يكرم نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يعطيه الحوض، والحوض هو مجمع الماء العظيم الذي يضعه الله تبارك وتعالى يوم القيامة، ويشرب منه المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. واعلم يا رعاك الله أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان، حوض في الدنيا وحوض في القيامة. من شرب من حوض الدنيا شرب من حوض القيامة، ومن لم يشرب من الحوض الدنيوي لم يشرب من الحوض الأخروي. الحوض الدنيوي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فالناس متفاوتون، منهم من يقل ومنهم من يكثر. المقصود أن هذا الحوض عظيم، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء. صفات هذا الحوض أن ماءه أبيض من الثلج وأحلى من العسل وأطيب من المسك، وكيزانه وأباريقه كعدد نجوم السماء. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وجاء عند مسند أحمد: ولم يسود وجهه أبدا. ويزاد عن هذا الحوض الذين ارتدوا عن الدين من هذه الأمة، نسأل الله السلامة والعافية، وأيضا الذين أحدثوا والذين ابتدعوا والذين غيروا في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فحذاري حذاري من البدع. أيضا من مواقف القيامة موقف إيتاء الصحف، والله جل وعلا أخبر في كتابه في نصوص كثيرة في آيات كثيرة عن هذا الموقف العظيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا لا تكلف نفسك فتحه، ستجده أمامك مفتوحا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. وإذا الصحف نشرت، والناس في تلقيهم لهذه الكتب مختلفون، فأما من أوتي كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية. هذا يقول: هاء مقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. وأما الذي أدبر وكفر بالله عز وجل فإنه يتلقى كتابه بشماله وأيضا من وراء ظهره، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من مواقف القيامة، وهو موقف عظيم وبه أختم الكلام عن هذا الموقف، أعني المرحلة المتعلقة بمواقف القيامة، الصراط. الصراط هو جسر منصوب على جهنم، عافاني الله وإياكم من ذلك. جاء في صحيح مسلم أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بلغني أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. وهذا الصراط أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه خطاطيف وكلاليب وحسك تأخذ من أمرت به فتلقيه في النار أو تجرحه، نسأل الله السلامة والعافية. والناس في مرورهم على الصراط أحوالهم متفاوتة، يتفاوت حالهم من جهتين: من جهة النور والظلمة، ومن جهة السرعة والبطء. أما النور والظلمة فإنهم قبل الصراط يكونون في ظلمة دامسة، ظلمة عظيمة، ثم يعطون أنوارهم بحسب أعمالهم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من يعطى نوره كالجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يكون نوره عند إبهام قدمه يضيء تارة ويطفأ تارة. سبحان الله العظيم، شتان بين الأول والأخير، إذا أضيء تقدم وإذا أطفئ وقف. وهذا دليل على ضعف الإيمان الذي أوصله إلى هذه المرحلة. الأمر الثاني تفاوتهم بحسب السرعة والبطء، فمنهم من يمضي على الصراط كلمح البصر، هو أسرع ما يمكن أن يعرفه الناس في أحوالهم، ومنهم من يمضي على الصراط كالبرق، ومنهم من يمضي على الصراط كالريح، ومنهم من يمضي كأجاويد الخيل، ومنهم من يمضي كأجاويد الركاب يعني الإبل، ومنهم من يعدو عدوا يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، وآخرهم يسحب سحبا، نسأل الله العافية والسلامة. الذين يمرون على هذا الصراط صنفان: المظهرون للإسلام والمبطنون للإسلام، والمظهرون للإسلام المبطنون للكفر، يعني المؤمنون والمنافقون. طيب، ماذا عن الكفار المظهرين للكفر؟ هؤلاء يؤخذ بهم قبل ذلك إلى النار فيلقون فيها، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يبقى في هذا الموقف قبل الصراط إلا الذين أظهروا الإسلام. أحوال الناس أو نتيجة المرور على الصراط تنقسم إلى ثلاث أحوال: الحال الأولى ناج مسلم، ناج من الوقوع في النار، وسلم من هذه الخطاطيف وهذه الكلاليب، وهؤلاء هم أهل السعادة. الصنف الثاني دونهم، وهو ناج مخدوش، يعني مكلم، يعني مجروح، وجاء في رواية مخدوج به، مخدوج يعني أنقص منه، كأن هذه الكلاليب نسأل الله العافية والسلامة أخذت شيئا من لحمه، ولكنه ينجو، ينجو وقد جرح. والصنف الثالث هو المكردس في النار، عافاني الله وإياكم، أخذته هذه الكلاليب وألقته في النار. وهؤلاء صنفات: المنافقون والعصاة الذين ما شاء الله عز وجل رحمتهم والعفو عنهم، نسأل الله أن لا يجعلنا منهم. ثم بعد هذا الموقف الذين نجوا يوقفون على جسر آخر هو القنطرة، كما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج الإمام البخاري: إن الناس إذا خلصوا يوقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم، يعني في الدنيا، وهذا اقتصاص أخص من الاقتصاص الأول الذي يكون في موقف الحساب. وكأنه والله تعالى أعلم لكل واحد على الآخر مظلمة، يعني هذا ظلم هذا وهذا ظلم هذا. قال: حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. كأنه والله تعالى أعلم يراد من هذا الاقتصاص تصفية القلوب وإصلاح الصدور، حتى إذا دخلوا الجنة لا يكون هناك شيء من الغل، ونزعنا ما في صدورهم من غل. ثم بعد ذلك إذا وصلوا إلى الجنة وجدوا أبوابها مغلقة، فالجنة ممنوعة على أهلها حتى يشفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأذن الله تبارك وتعالى بدخول الجنة، وأول من يدخلها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من أمته أبو بكر رضي الله عنه، وأول الأمم دخولا الجنة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الثاني الذي يتعلق به الإيمان باليوم الآخر. أما الأمر الثالث فهو الجنة والنار، وماذا يقال في هذا الأمر العظيم؟ هما دارا الخلد. لكن تنبه يا رعاك الله إلى أمرين مهمين: أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وليس أنهما يخلقان يوم القيامة. والأمر الثاني أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان أبدا ولا يفنى أهلهما. كل زمن تقدره في ذهنك لبقاء الجنة والنار فإنه الواقع أنه ستبقى الجنة والنار وأهلهما وما زاد على ذلك إلى ما لا نهاية. فأهل الجنة خالدون فيها أبدا وأهل النار خالدون فيها أبدا، والله تبارك وتعالى إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يناديهم فيشرئبون، فيؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل الجنة، بل من أهل الفردوس الأعلى، وأن يجيرنا من النار، وأن يعافينا من عذابه وأليم عقابه، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. السائل يقول: هل الملائكة لهم القدرة على الاختيار أم هم مجبورون؟ لا، هم مجبولون، يسر الله عز وجل لهم الطاعة لكن ليسوا مجبورين. ولو كانوا مجبورين فما وجه مدحهم؟ أن يمدحهم الله عز وجل بالطاعة في قوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا تيسير وهذا جبل وهذا عصمة من الله تبارك وتعالى، لكن ليس إجبارا. إسرافيل عليه السلام هو الذي ينفخ في الصور، وهذا مجمع عليه، ونقل الإجماع على هذا جمع من أهل العلم كالحليمي والقرطبي وغيرهما، وثبتها وجاء هذا في أحاديث فيها بعض الكلام لكنها معضودة أو تعتضد بالإجماع. قراءة سورة تبارك كما جاء في الأحاديث يكون في الليل، كل ليلة تقرأها، كل ليلة احرص على ذلك، 30 آية، لا تأخذ منك إلا حدود 3 دقائق إلى 4 دقائق أو أقل حتى، وهي سبب من أسباب الوقاية من عذاب القبر، فلا تفتك هذه الغنيمة العظيمة. قل ما هو الصنف الأول من أصناف الإيمان؟ لعله يريد المرتبة الأولى من مراتب الإيمان، قلنا هي مرتبة أصل الإيمان، الذين معهم أصل الإيمان، عندهم الحد الذي خرجوا به من الكفر ودخلوا الإسلام لكنهم عصاة، ما فعلوا ما أمر الله عز وجل به جميعا ولا تركوا مناهي الله عز وجل جميعا. يقول ما هي الأمور الثلاثة التي يتضمنها الإيمان باليوم الآخر؟ أنا قلت على سبيل التقريب والتفهيم هناك ثلاثة أمور رئيسة في مباحث اليوم الآخر: أولا الحياة البرزخية، ثانيا مواقف القيامة، ثالثا الجنة والنار. هل يشترط في كل وضوء أن يستنجى أم لا؟ لا يشترط دخول الحمام. يقول إذا هناك ريح، الاستنجاء واجب عند قضاء الحاجة، أما إذا لم يكن للإنسان حاجة في الخلاء، يعني ليس هناك شيء من الخارج يعني البول أو الغائط، فإنه لا حاجة أن يستنجي الإنسان، وإنما يتوضأ إذا لم يكن متوضئا. أما الريح فإنه لا يستنجى له، الريح التي تخرج من الإنسان فإنه لا يستنجى لها، لكن يجب أن يتوضأ إذا خرجت منه. يقول ما المقصود بقوله تعالى يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ الصحيح في هذه الآية أن المقصود هو أن أهل القبور جميعا يرقدون رقدة، ينامون نومة، وذلك بين النفختين، بين النفختين، وبين النفختين نفخة الصعق ونفخة البعث 40. والله تعالى أعلم ما هي هذه 40، هل هي 40 سنة أو يوم أو شهر؟ الله تعالى أعلم. المقصود أنها 40 تفصل بين النفختين، فيها يفتر العذاب عن المعذبين وينامون جميعا نومة، حتى إذا نفخت النفخة الثانية فإن الناس تقوم، ولذلك هؤلاء الكفار يقولون من بعثنا من مرقدنا، فيجابون إما من الملائكة أو من المؤمنين على خلاف بين المفسرين، بين المفسرين هذا ما وعد الله وصدق المرسلون. فهذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية، وهو قد جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه، ومثل هذا إذا جاء عن الصحابة فإن له حكم الرفع. في أي وقت من الليل تقرأ سورة الملك؟ في أي وقت من الليل لعموم ما جاء في الأحاديث والآثار. ما الدليل على تعلق العذاب في القبر بالروح والبدن؟ الدليل على ذلك أنه جاء في النصوص ذكر شيء يتعلق بالجسد، كقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل الذي لا يجيب على سؤالات الملائكة، قال فيضرب بمرزبة على رأسه، أو قال بين عينيه، كما جاء أنه تختلف أضلاعه، يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، وهذا كله من صفات الأجساد. إذن الأصل في وقوع النعيم والعذاب هو أن يكون على الروح، ثم يتصل بعد ذلك على البدن إذا شاء الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.